فقامت عليهم حجة الله وعلم حينئذ كل أحد حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم. فقال لهم حاكم عليهم بالعذاب الأليم: ادخلوا في جملة أمم قد خاف من قبلكم من الجن والإنس، صنعوا كصنيعكم واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم، وخاضوا بالباطل كما خضتم، إنهم كانوا خاسرين، أي الأولون من هؤلاء والآخرون. وأي خسران أعظم من خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم أكرمين؟ ولكنهم اشتركوا في خسران، فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما، ولكل منهم درجات مما عملوا بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا المرؤوس كالرئيس. كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من فرق ما لا يعلمه إلا الله، مع أنهم كلهم رضوا بما آتاهم مولاهم وقنعوا بما حباهم. فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعدها الله للمقربين من عباده والمصطفين من خلقه، وأهل الصفوة أهل وداده. وما ربك بغافل عما يعملون، فيجازي كلا بحسب عمله وبما يعلمه من مقصده. إنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة ونهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصدا لمصالحهم، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين. إن يشأ يذهبكم بالإهلاك ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم، فلما اتخذتمها قرارا وتوطنتم بها ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص، وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون، التي إذا وصلوها فثم الخلد الدائم والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها، المطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب، والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه متنافسون من لذة أرواح وكثرة أفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب. فلله همة تعلقت بتلك كرامات، إرادة سمت إلى أعلى الدرجات، وما أبخس حظ من رضي بالدون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون. ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار، إنما توعدون لآت وما أنتم معجزين، لله فارين من عقابه، إن نواصيكم تحت قبضته وأنتم تحت تدبيره وتصرفه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم.